الفرح تقطون العمر وانا نسيتوني تمسوي انا من ذنب حتى تسموني شمسوي انا من ذنب حتى تسموني افهم في قانون الهوى فتوى الفرح تقضون العمر وانا نسيتوني. بالفرح تقضون.